دلالة على شال غبار ليات فلادي وجاي السلاطن لا سيما اللي بحالي ديما غضان على العشق ما كان يرتالو طوعك سرا على انصبو وما قسم على الهلال ومطوع سيف والغلام العبسي ومتالو مع خالو هما راحتي في الدنيا هما راس مالي انا بعدا خدم ليهم فاش ما قالوا هما هما اللي تباب بلايا هما دوا على لي هما هما ياكل عشيق عليه يسالوا هما هما راحتي في الدنيا هما راس مالي انا بعدا خدم ليهم فاش ما قالوا ارى من لا يحبهم وريوه ليا ويامتالي يجي حتى يفيدني ونفيدو ونسالو عمروني يا اهلي وناس طموني يا مدام حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالو سلامي ما فاحت الغوالي لرباب الفن حق دوهات العال ينالو طاي عليهم في زماني والقحوسني زيان حالي غزلي برضاه مام فشتالا لحت خذالو زرتو ورويت من مدادو وعمر جبحي وعاد مالي وكمل قصدي فجاني دي اللي قالوا يا حفاظي رواح ليا والغير جحود لا تبالي اللي جحدك سير خليه في قبح فالو اسمي مضوح في حروف بجد امن صغاق ولي جوجو سبعين زيد سبعة الأسل مالو مطلب من لا ينام فرد نبي من لا حالي يعفو عني لا يحافيني جل جلالو